الذي صححه بعض العلماء لو أصبحت أكثر مما أصبحت لأجملتهما وأحسنتهما في ركعة الفجر. معنى هذا الحديث وصحته. لا تساعدني ذاكرتي على على الإجابة عن هذا السؤال. هل عندك شيء زيادة في الحديث مناسبة لعلي أتذكر؟ في قضية لأنك صححت هذا الحديث، لو أصبحت أكثر مما أصبحت لأجملتهما وأحسنتهما. مستعد. هذا في سنة في ركعتي الفجر. نعم. تفضل. لا لا لا لا. تفضل. كرسي. هذا طول المشوار معنا. والله راح عليهم محمد من جاهزين. سب الله زيهم مسجلين. قاعد عليا. الحديث في سنة الفجر. نعم. وأنا صححته تقوله. في ما تقول؟ طيب ما هو السؤال؟ ماذا معنى هذا الحديث؟ أنا لتفسير في معنى الحديث. تفضل. أنه أن يقول عند الصلاة لو أصبحت أكثر مما أصبحت لعلها عندما تفوته صلاة الصبح ويصليها قال كما جاء في حديث النوم صلاة الصبح. لو أصبحت لأنه كل يوم يصبح النبي عليه الصلاة والسلام فليست مرة في العمر أو مرة في السنة من الحديث عاشوراء. فوالله أعلم أني فهمت من الحديث أنه أصبحت أكثر ما أصبحت لو فاتتني صلاة الفجر كنت عنها لا أحسنت وأجملت ركعتي الفجر. شوف أنا الإحسان والإجمال هنا ذلك هو جاء ذكر الحديث مناسبة أن عائشة تقول أنه لا يكاد لا يكاد يقرأ فاتحة الكتاب. نعم. وجاء ذكر هذا الحديث. أنا الحقيقة لا أحسن الآن يعني معنى أنا يعني حققت أو درست أو قرأت من كلام أهل العلم، لكن الذي يبدو لي أن المعنى بعيد عما ذكرته. أنا أفهم وأنا لا أنسى أصلي وأن العرق دساس أي إني أعجمي، فأنا أفهم لو أصبحت يعني لو بكرت في الاستيقاظ لأحسنت وأجملت يعني أفضت القراءة. هذا الذي أفهمه على كل حال من